فأخذت منه ثوبين نسيئة إلى ميسرة فبعث إليه فامتنع. أخرجه الحاكم والبيهقي ورجاله ثقات. هذا الحديث فيه بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وأنه كان على العيشة الكفاف. هذا رسول الله قائد الأمة وهو المقدم صلوات الله وسلامه عليه، والذي لو أراد لأجر الله له يعني الجبال ذهبا وفضة، يبيت ويمسي في بيته وليس له ما يشتريه لأهله. يعني عائشة تتمنى ثياب جات من الشام، قالت له لو لقينا فيها ثوبين ثلاثة، قميصين قميصين ثلاثة بالأجل. فالنبي قال لها خلاص نحاول نرسل لناس السوق دي. فأرسل إلى رجل من أهل الشام له بز قدم المدينة من الشام، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام معه قروش وعنده كده بضاعة جاتكم، ولو أديته منه قميص قميصين لأهله بالدين يكون كويس. فقال الرجل نحن نريد الثمن ولا نحب الإرجاء، الكاش عزيز ومعليش النبي على العين والرأس، لكن البضاعة دي الناس دايرين تحويل طوال، فنعتذر ونعتذر. الشي ما في، وبعدين طلب الدين غير مقبول. الرجل يعتذر قال له معليش النبي عزيز علينا لكن كاش وليس هنالك فرصة للتاجر. فامتنع الرجل، قالوا إلا كاش، ماذا نفتح باب للنبي عليه الصلاة والسلام، بعدين يجينا أبو بكر بعدين يجينا عمر ويقول يا جماعة أنتوا سلفية للنبي اديتوها برضو نحن دونا، يعني ماذا نفتح. فما كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أنه قد رضي، قال خلاص. فامتنع الرجل. أخذ العلماء من هذا التصرف من النبي صلى الله عليه وسلم فيه جواز شراء المعسر إلى أجل. هذه فائدة لو لم تكن في هذا المجلس إلا هذه لكفى. جواز شراء المعسر إلى أجل. واحد تقول له يا أخي أدينا شو السكر 10 كيلو، عندنا مناسبة بتاع البيت والخطوبة وشوية نحن ظروفنا تعبان. يقول لك يا أخي أنت لما تكون مفلس ما تطلب حاجة بالدين، لأنه أنت ما عندك وما عرف الظروف تجي عليك. حسي ما عندك بعد شهر حيكون عندك. هل ترجو وفاء يعني متوقع في مال يجيك؟ لا لا، بس كده هاي ورده دار دين، هاي دار دين. جواز الشراء، جواز شراء المعسر ها إلى أجل. وليه قالوا المعسر؟ لأنه النبي ما عنده حس وما متوقع حاجة جاياه قريب، مفتوح إلى أجل غير معلوم. حتى جاء في برواية أبي داود قال حتى متى، الرجل شوية كسرته حتة النبي دي المرسل من النبي في زمن معين. لا مفتوح، لا لا مفتوح هذه ما جاية. فيجوز معنا يا أيمن شراء المعسر، ها جواز شراء المعسر إلى أجل غير معلوم، مش أجل معلوم، إلى أجل معلوم. يعني ممكن زول يجيك يقول لك أنا داير لي سكر شوال سكر 200، والله إلا من ربنا يفتح عليه. هذا يقول لك ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، معقول مفتوحة كده؟ إلى أن يوسر، يعني لا من ربنا يفتح علينا. ابن القيم قال وهذا الشنط الشرط أنكرته طائفة من المتفقهة. ابن تيمية كده عنده وزنات يعني. طائفة من المتفقهة. وليه قال وصفهم بالمتفقهة؟ لأن مقتضى قواعد الفقه تقول إنه لا بد من أجل معلوم للعقد، وإلا كان غررا زي ما مر علينا في السلف. لكن ابن تيمية بفهمه الثاقب وتعمقه في أسرار الشريعة قال الأجل المعلوم آيل إلى مجهول. ده كلام ما بيتفهم بالهين. المعلوم ذاته قال آجل آيل للمجهول. كيف الكلام ده؟ الله قال وإن كان ذو عسرة، زي النبي عليه الصلاة والسلام، فنظرة إلى شنو؟ ميسرة. فإذا اشترط الميسرة ابتداء فقد أتى أمرا جائزا. برضكم ما فهمتوا ما قال لك وضح لي شهري كم؟ ثلاثة. أنا عندي لما مفتوحة معلومة شهري ثلاثة، ولد جاي من السعودية ويكون شايل قروش يديك ليه ثلاثة، خلاص ثلاثة جاء الولد وكاشني قال له والله حق التذكرة ده استلفت يا ولدي، احنا قلنا شهري ثلاثة تعد كر راجينا. هنا يقرأ قول الله عز وجل على التاجر وإن كان ذو عسرة، ثلاثة احنا ملتزمين بثلاثة، لكن جاء ثلاثة ويدينه فاضي، ثلاثة ذاته جاء يدينه فاضي. وإن كان ذو عسرة يعني المدينة الذي التزم بالأجل المعلوم، وإن كان ذو عسرة في الزمن المعلوم ده فنظرة إلى ميسرة، ما قال نظرة إلى شهر، قال إلى ميسرة، الدور ده قال إلى ميسرة عشان ما نقول شهر أربعة وبعدين نتوقع ساك، إلى ميسرة. بس ثلاثة أربعة في ميسرة، ما في أربعة خمسة ميسرة، ما في ميسرة ستة، ستة ما في ميسرة سبعة، سبعة في ميسرة، يلا اديه. فقال المعلوم صار إلى المجهول الذي ربط بإيش؟ إن كان ذو عسرة فنظرة. نظر عن ماذا؟ نظر عن الأجل المعلوم. اتفقوا شهر واحد وشهر واحد ما عنده شيء، الله قال أنظروه إلى ميسرة، من المعلوم بقى إلى شنو؟ قال فإذا اشترط المجهول جاز. مقبيل قال لك معلوم، والمعلوم ما عندي أنا، يوم المعلوم ما عندي شيء، خلاص لما ربنا يفتح عليك خلاص من البداية قلت أنا بديك القروش لا من ربنا يفتح عليك يكون جائز. قال شيخ الإسلام ولا يمكن أن يكون الفرع ممنوعا والأصل جائزا. إذا كان اشتراط الأجل المعلوم إذا بقى جائز يبقى المتفرع عنه كيف يبقى حرام؟ يبقى حلال. إذا في الأجل المعلوم ما في حاجة بعد ذاك يكون إلى ميسرة. والنبي قال لعائشة سأشتري منهم إلى ميسرة، ورسل لهم في السوق قال لهم دايرين قميصين ثلاثة إلى ميسرة. فنحن ما نستطيع أن نعلل هذا الحكم، نقول هذا كلام النبي، إلى ميسرة جائز ابتداء، لكن من باب التعليل والبحث في الحكم الأصل هو إيش؟ أن يكون الأجل معلوما، والمعلوم إذا عجز عن السداد فيه فإنه يجب إنظاره إلى ميسرة، وميسرة مجهولة، إذن اشتراط الميسرة ابتداء جائز من جهة التعليل لو لم يأتي في ذلك دليل، كيف وقد جاء الدليل في ذلك. إن شاء الله تكون فهمتوا. لا كنا نقول ذلك لو لم يأتي فيه الحديث اشتري لنا إلى ميسرة وأقرها عليه الصلاة والسلام. عائشة قالت أنا ما عارف ما عندك حاجة، لكن اشتري لنا إلى ميسرة، لا من ربنا يفتح عليك، كلهم لا من ربنا يفتح عليك، فورد فيه الدليل. هاتم على هذه القاعدة. شفت زول الفاهم بيقلب الشغلة كيف، والما فاهم عشك تاني ما فيك ذاته يقول لك أنا عشكت والله ما برجع، مش ما قدر يرجع، ما قادر، لأنه قص الزول لما يكون صغير بيتخيل كلامه كبير، لما يبقى كبير النفس كبير القلب يقول لك كلامي ده مو بالحيل كده يعني. الكبير يرى كلامه صغيرا والصغير يرى كلامه ايش كبير. عشان كده ما فيك التعشي عشان كده يقول لك لا يركب راسه ولو ماشي غلط لا يقع في الفم. نعم صلى الله. الجهل ده مصيبة يا جماعة. صلى الله العلم. الشافعي قال نظرت خلقا من الناس فما وجدت أحدا أعجز علي من صاحب الكبر. أي عالم قال أنا بس كده أعمله كده طوالب ليس بيقع. مش يقع لأنه ما قوي, يقع عشان هو زول عاقل ما يقول لك هاي صح. بيقع براه بدون ما تلزه, داك تلزه مصبوب زي الحجر لأنه ما عنده علم جاهل. فالجاهل يصعصي عليك في التلقين والإفهام, والإنسان عنده علم بالراحة. بس أنت كيف توضح الحكاية؟ بس هو بيجي ينزل براه الحكاية بالنسبة له واقع. أما الجاهل عدو نفسه. نعم أثابكم الله. المنصر اللي بيعبر في المدار أو يعني شرط عليه شيء عنده ميت ليه مدرع غيره, إنه يشيل منه هذا العدد. هذا مستدار يعني, إذا ما استدار ولا الفرض عليه تسكين الدار اللي عنده أو تسكين ماله أو تسكين سيارة أو تسكين في يعني وافق. أنت رتب الأفكار وسع كده لما كده مع بعض. حسن بس انت جطة ما عرفنا الدار المبيعة ولا العجل شنو ولا يا شيء النص ولا ربع. لا ما الميسرة دي معنا رامي ربنا يفتح علينا بس كده جائزة. لا ما لما يجد بعدين موضوع اخر. لا الدار موجودة قال انا استلم الدار منك انت لو ما وجدت شرط من الاول يعني هذا الشرط يعني. انا ما فهمت السؤال نفسه عشان كده يؤجل السؤال الى آخر نهاية إلى ما يسعى. ما خلاص الأسئلة لو فتحناها بتأخذ. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهونا, وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. رواه البخاري. وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه. رواه الدارقطني والحاكم ورجاله ثقات, إلا أن المحفوظ عند أبي داود وغيره إرساله. نعم الرهن يركب بنفقته إن كان مرهونا, ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان محلوبا, وعلى الذي يركب ويشرب النفق. الرهن الظهر يركب بنفقته, يعني الرهن يركب في بعض الألفاظ دائما اللفظ الذي يتيسر لنا نذكره, لكن الظهر يركب يعني الشيء الذي يركب يعني. وفي بعض الألفاظ الرهن يركب بنفقته إذا كان مركوب. الرهن يعني المرهون دائما المصدر يكون بمعنى اسم المفعول كثيرا, يقال رد بمعنى مردود ورهن بمعنى مرهون وضرب بمعنى مضروب وخلق بمعنى مخلوق. ما قال ألا له الخلق, المعنى ألا له المخلوق. المصدر يأتي بمعنى اسم المفعول يعني خلق مخلوق, وهنا رهن بمعنى إيه؟ المرهون يعني العين المرهونة سواء كانت دابة بقرة أو جمل بعير أو ناقة أو كانت سيارة أو كان بيتا, المهم إذا كان مركوبا كالجمل مثلا يركب بنفقته يعني ظهره للذي ارتهنه, وينفق عليه يديه العلوقة مقابل الركوب. هذا المعنى. عندك مثلا بقرة أخذتها رهنا في إيش؟ في بيت. واحد اشتريت منه بيت قال لك القروش ما في, لكن شيل معك البقرة دي لا من أجيب لك القروش، دي سماها إيه؟ رهن. والرهن توثيقة دين بعين يمكن استيفاء الدين منها، ده تعريف الرهن عندنا في الفقه. مشايخنا كانوا يعودون من لسان نحفظ التعريف ويبقى عندنا في أي في شرح أي حديث نتكلم. ما هو الرهن؟ توثيقة دين بعين يمكن استيفاؤه منها، استيفاء الدين منها إذا عجز عن السداد. طيب هذا الرهن يركب؟ أي يركب، يعني أنت رهنت جمل خلاص اركب الجمل، لكن نفقته على من؟ على الراكب، يعني جعل الركوب مقابل النفقة مقابل الركوب، تركب وتنفق الجمل، بدل تركب مواصلات بالقروش اركب الجمل واقضى حاجتك وامشي مشاويرك وبتاع، وودي المريض وطالع ونازل وجايب به الدقيق، مودي الفرم وجاي من الفرم شايل العيش، والجمل معاك والدحشة معاك واستفيد منه. بالليل ترمي لها العلوقة مقابل الركوب. اصبر اصبر يا اخي اصبر اصبر، ربما نجيبك على ما سألت عنه لسه، نحن نشرح نشرح وندي الأمثلة وكده حتى تفهم نهاية الحديث. لو ما فهمت احتفظ بالسؤال كده في ورقة صغيرة في نهاية الدرس تعرف الجواب. فنحن ما نريد نتوقف يا أخوان، لأن الوقت ولا حقنا ولا حديث أمامنا كثير والفوتو فترة محدودة، عشان كده عينونا بترك السؤال. أنا بشرح ليكم يعني شرح لا تكاد تحتاج معه إلى سؤال، وبعد لو طرأ سؤال فيمكن أن نجيب عليه بعد الدرس. فقلنا مقابل الركوب تركب هذه الدابة وتنتفع منها في الركوب مقابل أن تنفق عليها، تديها العلوقة، العلوقة معالي صاحبة الراهن على المرتهن الشهيلة رهن، لأنه إنما أمسكها لمنفعته فنفقتها عليه وعلوقته عليه. أنا بقول لك نفقته، ما فهمت تفهم بالعلوقة، ما فهمت بالعلوقة تسأل جارك تقول العلوقة شو. وبعد ده ما بقت من باب المركوب، الرهن بقى من باب شنو؟ المحلوب. أداك غنماية، أداك بقرة عشان تحليبها، ما ممكن تعمل فيها سرج عشان تركب عليها، لكن تنتفع من حليبة تحلب وتشرب مقابل العلوقة اللي النفقة. ده كل الذي جاء به الحديث، أمور بسيطة. قالوا على الذي يركب ويشرب النفقة. ابن تيمية قال ده زيادة بيان، لأنه قال في الأول الظهر يركب بنفقته، خلاص واضح، ولبن الدر يشرب بنفقته. وبعد ده من باب البيان عشان ما يبقى بنفقته على الشخص الذي دفع أو الذي بذل الرهن، على الراهن قال وعلى الذي يركب ويشرب النفقة. في بيان أكبر من كده يا جماعة؟ شوف النبي عليه الصلاة والسلام، الجملة الأولى كافية، فزادها إيضاحا لئلا يقول قائل من الناس القاعدين النفقة على من؟ أقول يا جماعة، وقال يركب الرهن يركب بنفقته، البيركب منه ما هو الزول الماسك الرهن، وهناك قال ولبن الدر يشرب بنفقة، القاعد يشرب منه صاحب الرهن ولا القابض الرهن؟ القابض الرهن. زيادة بيان قال وعلى الذي يشرب ويركب ويشرب النفقة، ما ترك شيء في البيان. طيب قال العلماء فهمنا أن الضمانة أن من كان له غنم شيء فعليه غرمه. الغنم لمن؟ الغنم يا جماعة الربح، المصلحة لمنه؟ لمن عليه الغرم، للمرتهن ولا الراهن؟ للمرتهن. الطالب الراهن ولا الدور الراهن؟ مستفيد ولا لا؟ أي زول عنده غنم الغرم عليه، يعني النفق عليه، ما ممكن داك يكون خسران بعيره وتاني يقول له حق العلوقة. يا أخي أنا قاعد أركب، أنا زمن بطلت الركوب، قاعد أركب مواصلات، أنت اللي قاعد تركب، أنا أرسل لك النفقة في بيتك عشان تركب، أنت منتفع فالغرم عليك، وأنت منتفع بشرب اللبن فالنفقة عليك. عشان كده العلماء قالوا من كان له غنم شيء فعليه غرمه، عليه الالتزامات لأنه منتفع، فلا يمكن أن يجتمع الغرم والغنم، الغنم لشخص والغرم على شخص آخر. دائما الضمان مع شنو؟ مع الخراج، الخراج بالضمان. أنت عليك ضمان آي لو تلفت الدابة دي اللي غرمها منه أكلتها مرفعين اللي غرمها منه يغرم الزول القاعد اللي هو المرتهن ونفقته عليه. ليه؟ لأنه الغنم ليه، الغنم ليه. هذه القاعدة في إيش؟ في الحديث. طيب بعض العلماء قال بنفقته، هل الباء للمقابلة، لمطلق المقابلة، أم هي للسببية؟ شيخنا الشيخ سيد لما قال الكلام ده نحن راسنا ده بيقى قدر، قال مقابلة تودي وين والسببية تودي وين، فبقينا فاتحين قشومنا نعاين فيه. المقابلة تودي وين؟ يعني إذا قلنا الباء للمقابلة يطلع إيه، وإذا قلنا للسببية يطلع إيه؟ قال كما بين السماء والأرض فرق. المقابلة معناها أنت ركبتها بمقدار 10 جنيه في اليوم، أنت نفقتك ما تزيد على 10 بنفقته مقابل النفق قدرها. معانا أنتوا يا جماعة؟ أهليلكم. قلنا الباء إما للمقابلة أو للسببية. المقابلة معناها انت العلوقة بتكفي الحمارة دي كم علوقة، على حسب الناس المختصين بيدوا العلوقة للبهايم، يقول لك اذا جبت لها قصب بمقدار مثلا 500 جنيه في اليوم دي بتكون مرتاحة خالص، اديت نفقة 400 جنيه تهنق الليل كل جعانة يعني. اذا جعانة حتضرك، هتتضرر، ولما انت سلمها ليسيدة هتموت. اديها 500، لكن الركوب بتاعي كم؟ والله 600، خلاص 200 من النفقة مدخرة لمنه؟ لصاحبها. 500 ليها علوقة، لكن ركوبك يعني لو أجرت حمارة زي دي كل يوم بيدوك ايش؟ 600. ال500 دفعتها نفقة، ال100 خدتها وفر لصاحبها، دي اسمها غلة الدابة، وغلتها مقابل ايش؟ مقابل الركوب، والركوب زائد او ناقص، الركوب زائد. خلاص ال100 خدتها لسيدة اخر، اول ما سدد لك وقال لك دي قروشك اديني حمارتي، تديه معاه 100 100 100 100 لأيام كلها. يقول لك ده شنو؟ تقول ليه وده زايد على النفقة، لأنه النبي قال الظهر يركب بنفقته، وهنا النفقة للباء للمقابلة، وهنا النفقة إيش؟ أقل من إيش؟ الركوب، والركوب زائد عليها، فده بمقدار الزائد من الركوب ليك أنت، وهذا عاد إليك. شيل قروشه وأقول لك مع السلامة. برضو المحلوب قاعد تنفق عليها 500، البقرة بتاكل 500 في اليوم، لكن لبنها اللي شربته انت في بطنك ده عمل 800، يكون في 300 دين عليك، وال500 مقابل ايش؟ اللبن 600 800، والعلوقة بكم؟ ب500. انت مطلوب كم؟ تضربها في عدد الايام تديها لسيدة، ده اذا كانت الباء لشنو؟ للمقابل. أما إذا كانت للسببية معناها تركب وتحلب وتشرب بسبب إيش؟ نفقتك، كما أنك تنفق تشرب، وكما أنك تنفق تركب، سواء الركوب كان أقل أو أكثر. وسواء كان الشراب أقل أو أكثر. يا سلام. شايف؟ ده كلام العلماء على الباء. حد يقول لك الباء وديك الثاني شنو مقابلة؟ ما دخلنا في الحياة دي. يدخلك. أنت أصول نفقة تبقى قدر الركوب طوالي، مرات تزيد مرات تنقص. إن نقصت تطالبه، وإن زادت يطالبك، لأنه الباء لشنو؟ للمقابلة. أما لمطلق السببية أنا أديكم ليها مثال في الأحاديث حتفهموها طوال. قال فكان الناس يكبرون بتكبيره. ابن عمر مش كان يقول شنو؟ الله أكبر. الناس يسمعوه يقول الله. يكبرون بتكبيره سببية ولا مقابلة؟ بسببية، يعني بسبب تكبير ابن عمر كان الناس شنو؟ يكبرون. هنا سببية، يعني المعنى مش كثيرة ولا قليلة، المهم أنت قاعد تنفق أركب، قاعد تدي علوقة أركب، داير قاعد تدي علوقة أحلي، سواء كان الحليب أقل ولا أكثر، سواء كان الركوب أكثر أو شنو أقل، دي سببية. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية السببية، قال وهي التي توافق ظواهر الشريعة. يعني المقصود ما للدخل دخول وتركب قد، أصلا ما معقول تركب قدر ما إيه تنفق. يعني أنت عندك 6 مشاوير تمشي تعملها 5 مشاوير لأنك النفقة 5 مشاوير، والمشوار السادس ده طالع برا وتديه لي صاحب، فيكون الغنم عادة لمن ليس عليه الغرم فيخالف القواعد العام. لا لا لا ما في داعي. الباء للسببية، يعني بسبب ركوبك كمان العلوقة ما تخليها، بسبب ركوب حليبك ما تخلي العلوقة للبهيمة، أديها العلوقة عشان شنو؟ لو خليتها بدون علوقة ضر للبهيمة وانت ماسكها عشان تنتفع منها، فلا يمكن أن تلحق الضرر بشيء قد أحسن إليك. البهيمة دي ذاتها محسنة إليك، ما ممكن تقابل الإحسان بجنو الإساءة. وليس المعنى أنك تحسن إليها بقدر إحسانها إليك، لا، دي مقابل دي، لا، دي بسبب دي. يقول لك أبوك أحسن لك ورباك برضو بسبب إحسانه ليك، وهل جزاء الإحسان ليس؟ ما يشترط تقول لي يا أبوي أنت أنفقت عليك 6 مليار، والله أنه مفروض أنفق عليك 6 مليار لكن عندي 4، ما بيجي الإحسان. لا لا لا، تحسن ليه بسبب إحسانه ليك سواء كان أقل أو شنو، ده الموافق لظواهر الشريعة. يلا أصابكم الله. وعن أبي رافع رضي الله عنه، مشينا تقيل شوي لكن برضه ما بتتفوت. أنا لو أديتكم فائدة كن ظلمتكم، أقول لكم هذا الحديث يدل على كذا كذا كذا كذا، أنتوا طلعتوا في حاجات وقعت منكم وشيلة ضرورية. يلا. وعن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه إبل من إبل الصدقة، فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فقال لا أجد إلا خيارا رباعيا، فقال أعطه إياه فإن خيار الناس أحسنهم قضاء. رواه مسلم. نعم، هذا فيه الزيادة في قضاء الدين. كل من أقرضك واستسلفت منه شيئا جاز لك أن ترد بالأكثر أو الأجود. إن النبي ما رد بالأكثر في هذا الحديث، لكن رد بشنو؟ بالأجود. يعني أداك صابونة سلفية بتاع حمام مثلا، حمام إيش؟ لايف بوي، فأديته صابونة لوكس. هنا زدت في القضاء ولا لا؟ لكن بالأجود أو بالعدد؟ ما بالأكثر، يعني ما أديته صابونة صابونتين، أديته صابونة بصابونة لكن بأجود منها. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هل فيها من بكر؟ البكر الذي أوفى سنتين. قالوا ما فيها بكر، الجمال بتاع الصدق كلها فيها خيار رباعي، يعني أبو 4 سنين. قال أدوه بدل أبو سنتين أبو 4 سنين. فرد بالأحسن والأجود، وهذا جائز. وهل رد النبي صلى الله عليه وسلم بالأكثر؟ نعم، اقترض من جابر بن عبد الله الأنصاري 40 صاع من شعير فردها 80. قال العلماء وهذه الزيادة مشروعة ما لم تشترط، يعني يطالب بها الدائم. إذا طالب الدائم بزيادة من حيث الجودة أو زيادة من حيث العدد، قال ادوني الصابونة بصابونتين وادوني الجمل بجملين، هذا حرام. أو اشترط العجود، قال أنا اديتكم صابونة لا يفبوي لكن ادوني لوكس، اديتكم صابونة غسيل ادوني صابونة حمام، اشترط العجود ولا لا؟ حرام. أما إذا لم يشترطها فإن الزيادة في العدد والزيادة في الجودة من باب حسن القضاء، ولا يمكن أن يفعل الرسول إلا ما هو جائز أو ما هو أفضل. النبي تارة يعمل الجائز وإن كان مفضولا، يصلي 5 أوقات بوضوء واحد، دي مفضول ما فاضل، لكن لبيان الجواز. وأحيانا يعمل الأفضل حرص من الناس أن يفعلوا ما هو أفضل، فهنا فعل إيش الأفضل، يعني زاد في القضاء. وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إلا الإحسان. يعني ما لم تجري بها العادة، يعني الناس لو كانوا بيدوا مثلا يدوا بالأجود أو يدوا الأكثر وصارت عادة، فإن المعروف عرفا كالمشروط شرط، هو يتبرأ من العادة دي ويقول لهم يا جماعة نحن أهل بلدنا إذا أدوا جمل بسنتين بيدوا جمل في القضاء بأربع سنين، وهذا أمر معلوم. فكأن المشتري أو المقرض يتوقع الزيادة، فكأنه شرطها، المعروف عرفا كالمشروط شرط. فإذا لم تجري به عادة، جزاك الله خير على هذا الأمر، لم تجري بها العادة ولم تشرط فذلك لا بأس. أو كانت الزيادة بعد الوفاء، يعني أديته استسلفت منه جمل، جاب لك جمل في نفس السن، بعد شهرين قال لك دي كمان زيادة على زوجك وعلى احترامك وعلى تقديرك، بعد القضاء دي أصلا جائزة ما فيها كلام، بعد ما بقيتوا حبايبين أديته زيادة فهذا لا إشكال فيه. نعم. أثابكم الله. وعن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل قرض جر منفعة فهو ربا. رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط، وله شاهد ضعيف عن فضالة بن عبيد عند البيهقي، وآخر موقوف عن عبد الله بن سلام عند البخاري. كل قرض جر نفعا ليس بحديث، لأنه برواية ضعيفة، لكن انعقد الإجماع على معناه، يعني من حيث المعنى صحيح. كل قرض اشترط فيه نفعا للمقرض فهو ربا. قال لك أنا بسلفك لكن أجرني البيت بتاعك، بيتك ده قاعد ساكت وأنا ما بديك السلف ده إلا تضمن لي إيجار البيت، فهذه منفعة مشترطة في القرض فتكون ربا. أو قال لك أسلفك هذا المبلغ داخل تجارة بستة مليار، قال لك بديك ليه لكن زوجني أختك، أختك قاعدة سايت عرسها لي، اشترط نفعا في قرضه ولا لا؟ اشترط نفعا. قال لك أنا بديك السلفية لكن عندي شوال تمر تودي الشمالي، لا لا لا ولا أبقو تزال. ليش؟ لأن هذا نفع في قرض، وكل قرض جر نفع فهو ربا. بعض الناس قد لا ينتبه إلى هذا الشرط وبيعتبره شرط عادي وجائز، يقول لك أنا بديك القروش دي لكن بعدين شرط تجيب لي ورق كبار. واحد يقول لك ما قال لك 100 تجيب لي 100 بس، هو بدل ورق صغار ورق كبار عشان أشيله في الجيب، وانت عارف الحرامية برضو شرط يجر نفعا. وكان عبد الله مسعود إذا أقرض أحدا ترك الطريق الذي يساكنه، الناس بيقول له المسجد بيجاه قريب يا عبد الله بن فضل الشارع ده. يقول له لا الشارع ده ليه؟ قال لأني أقرضت فيه فلان وفلان. طيب الشارع ماله؟ الشارع ده ما حق زول. قال لك لعله يقول لي اشرب شرابا واطعم طعاما يريد أن ينفك بذلك من أسر المطالبة. شو العلماء دي ما شاء الله، المطالبة دي ما حارة، وإنت لما تشوف الزول الدائم منك نفسك تنكسر لما تقول اشرب معانا شاي وده نعمل لك لقيمات وكده، وإنت تعبان شكلك كده جاي من الشغل، تقول لك خلاص تعال تجيو في البيت يديك شاي ويديك لقيمات وتاكل، وبعدها تقول والله يا جماعة الوقت ما مناسب. زول ده زول طيب، والشاي والقيمات دي لو اشتغل معانا كده نحن زادنا 10 قروش ما دارينا، وكل مرة على حساب القرض ده تشرب شاي وفطور وعزومة وكده. الكلام ده كله لو حسبوه بينقص 500 ألف، ينقص 700 ألف من إيه؟ من الدين، فتكون أكلت من قرضك مالا ونفعا جره إليك ذلك القرض. لو كنت حبايبين وسد دينه يقول لك شاي بتاع إيه ذاته تعب وبتاع والمرزات مسافرة وكده، لكن الآن يتخلص من أسر المطالبة بإيش؟ بهذه الدعوة وبهذه كده. عشان كده ده من ورع الصحابة، ما يجي بالشارع عليه الذي أقرض فيه أحدا حتى يوفي دينه، فإذا وفى الدين يخش بالشارع. لو واحد عزمه شاي، الشاي ده بالنسبة له حلال لأنه لم يجره القرض لأنه قد وفى الدين، ده منتهى الورع. نعم. باب جديد ندخل يا شيخ. ها؟ باب جديد اسمه إيه؟ باب التفليس والحج. باب التفليس والحجر. نقرا. أثابكم الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب التفليس والحجر. عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو حق به من غيره. متفق عليه. ورواه أبو داود ومالك من رواية أبي بكر بن عبد الرحمن مرسلا بلفظ: أيما رجل باع متاعا فأفلس الذي ابتاعه ولم يقض الذي باعه من ثمنه شيئا فوجد متاعه بعينه فهو حق به، وإن مات المشتري فصاحب المتاع أسوة الغرماء. وصله البيهقي وضعفه تبعا لأبي داود. ورواه أبو داود وابن ماجة من رواية عمر بن خلدة قال: أتينا أبا هريرة رضي الله عنه في صاحب لنا قد أفلس فقال: لأقضين فيكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أفلس أو مات فوجد رجل متاعه بعيني فهو حق به. وصححه الحاكم وضعفه أبو داود وضعف أيضا هذه الزيادة في ذكر الموت. نعم. التفليس والحجر. التفليس مصدر أفلس، يفلس تفليسا وإفلاسا. إذا عدم الفلس لغة أفلس يعني ما عنده ولا فلس. قال: وهذا يعني يقال في من لا درهم له ولا دينار. قال: ما تعدون المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم له ولا دينار. يعني عدم الفلس، أفلس إذا لم يكن عنده شيء من الدراهم والدنانير ولو كان بمقدار فلس. يعني زي واحد يقول لك ما عنده ولا مليم، مليم دي تساوي فلس، يعني ما عنده شيء. لكن في اصطلاح الفقهاء المفلس من استقرق دينه جميع ماله. فالمفلس عند الفقهاء لا شك أنه أخص من المفلس عند أهل اللغة. عند أهل اللغة ما عنده شيء، لكن عند أهل الشرع المفلس من يكون عنده 50 مليار. ممكن يكون عنده 100 مليار ومفلس، ممكن يكون عنده 500 مليار ومفلس. مفلس ليه؟ لأن دينه أحاط بماله كله، يعني مطلوب 50 مليار ودينه 50 مليار أو 60 مليار، يعني مطالب بالزيادة، فجميع موجوداته هي ليست له، ليست له لأنه تعلق بها حق الغرماء، فهو كالذي ليس له فلس واحد، لأنه المال ده يقول لك عنده عمارة وعنده قطعة وعنده عربات وعنده بس هذه مجموعها يساوي 500 مليار، وديون عليه 500 مليار. إذن هذه الأموال ليست ملكا له، هذا المفلس. عبارة مشايخنا بعضهم يقول من أحاط دينه بماله جميعا، وبعضهم يقول المفلس من استقرق دينه جميع ماله، والمعنى واحد، أحاط يعني استقرق. هذا عنده أحكام، منها ما ورد به الحديث، قال عليه الصلاة والسلام من أدرك ماله بعينه عند رجل قد أفلس فهو أحق به، فهو أحق به من الغرماء. يعني مثلا أنت بعت لي ثلاجة، وثلاجتك زي ما هي قاعدة في المخزن وما استعمل زاد، وخدتها ودخل في التزام وحكمت المحكمة بإفلاسه، فمنع من التصرف في جميع ماله ومن ضمنها ثلاجة، والباقين قروشهم كلها وحاجاتهم ما موجودة، لكن ده اشترى منه عربية لكن الآن هي أرض زراعية، وده اشترى منه بيت وباعها واشترى بها مصنع، كل شيء تحول لشيء آخر إلا شخص واحد اسمه أحمد، ده تلاجته قاعدة بس زي ما هي، وداك عربيته قاعدة زي ما هي، ديل بينادوهم يقول له انت ده عربيتك هاي في أي تغيير بوهية ولا غير لها لساتك ولا غير لها مكنة؟ لا لا، حتى الامبير بتاع ما زاد، أنا اديته ليها 110 حس 110، دور عربيتك وامشي، والباقين ما عندك شغلة، مش عربيتك توكل، وانت عندك شنو؟ ثلاجة، شوف ضربوها ابويا؟ لا، شركة، في اي تغيير؟ غير لها العدة جوا؟ لا، غير لها مكان؟ لا، شيل ثلاجتك واخرج. وبقي الجميع أسوة الغرماء، أسوة الغرماء معناه يباع المال كله بالمحكمة ويقسم بينهم بحسب الحصص، ده عنده 100 مليون يشوفوا نسبته في المال كم، يدوه 5 المال، وده يدوه 3 المال، وده يدوه 4 المال، وده يدوه 1%، وده 10%، بحسب الحصص. هذا معنى أسوة إيش؟ وهذا هو العدل، من أدرك ماله عند رجل قد أفلس فهو أحق به من غيره، أما إذا غيره فهو أسوة الغرماء، أو تقاضى من ثمنه شيئا فهو أسوة الغرماء. يعني الثلاجة أداك منها اشتريت منه 20، بدل يديك 20 أداك 10، وقال لك 10 أصبر شوي، وبعدين حكموا عليه بالإفلاس. انت ما تقول والله انا اصلا البيع قاعده وثلاجتي قاعده، قال ثلاجتك قاعده لكن اخذت منها حقها، اخذت 10، خلاص العشر الباقيه الله يعينك تاخذ منها عود من العيدان، يعني بدل 10 يمكن تاخذ 3 او ممكن تاخذ 2 او ممكن تاخذ 1 بحسب الناس المطالبين. هذا ما دل عليه الحديث. نعم. اثابكم الله. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. أيضا من الأحكام المتعلقة بالمفلس أنه يحجر عليه، مجرد ما يقول لك المحكمة حكمت بالتفليس على التاجر الفلاني، إيش معنى حكمت بالتفليس؟ يعني حجرت عليه لأجل الفلس، لأنه إذا كانت الديون قدر الإيه المال، معناه المال ده لو أدوه فيه حق التصرف ده يسجله لأخوه، ده يسجله لأمه، ده يسجله لجده، يخلي الناس يشربوا ما يروا. يقول لك الزول ده ما كان عنده قروش، المحكمة قالت 500 مليار حجرت عليه، ولا ما حجرت عليه، هو عمل شنو؟ يقول المصنع مسجل باسم أخوه، وداك مسجل باسم عمه، وداك ود أخوه، وداك سجل بواحد صديقه. لما جاء الغرماء يفتشوا قالوا ما عنده الحبة، كل الموجودات اللي كانت تقدر ب 500 مليار طلعت حق ناس. عشان كده العلماء قالوا يحجر عليه، وسبب الحجر الفلس. الفلس مش معنى ما عنده حاجة، حكم عليه بالحجر لفلسه، لأن دينه استقرق جميع ماله. ما يطلع من الدين ده إلا ثلاثة حاجات: ثياب مهنتي وعدة مهنتي، عنده حق نجارة وعنده كده حاجات على الخشب دي فارة، وعنده ما أعرف منشار، وعنده كده ده لو باعوا له ويأكل شنو ده، ما دي مشي فيه المصاري. لكن الموجودات البيوت والعربات والمواتر وده كله يتباع لصالح شنو؟ الغرماء. الغرماء. عشان كده عندنا الحجر طوالي مع التفليس. ليه الحجر مع التفليس؟ مع التفليس ليه؟ لأنه سببه الفلس. سبب الحجر هو الفلس، والجنون سبب للحجر، والصغر سبب للحجر، والجنون سبب للحجر، والسفه سبب للحجر. السفيه يحجر عليه، والمجنون يحجر عليه، والصغير يحجر عليه، والمفلس يحجر عليه. ها المخرف لا دموضات دم زي الجنون يعني. ما قلنا الجنون ذهاب العقل يعني، أنه مجنون ممكن يجيب ورقة ويكتب لك البيت، ما زول مجنون. بعدين يقول له مالك، يقول ده جارنا، يقول عزيز عليه. يا زول انت بيتك ده محتاج له ناس قاعدين عشانه. فالمجنون يحجر عليه للجنون، والصغير والمريض مرض الخوف، عنده سرطان والناس حارسين، ده طوال يوقفوا ليه؟ لأنه نفسه تعلقت بالآخرة. يقول لك القطعة دي أنا دار اديها للجامع، مواس الدنيا دي شنو؟ وراء الله خدتها وراء، وبعد دار يفكر في الآخرة. عشان كده قالوا الصدقة في صحة ويسار أفضل من فقر، يعني في وقت اليسار والسعة، وأنت شحيح صحيح. الصدقة في اليوم ده عندها طعم، زول متعافي وشنو؟ شحيح. لما يبقى صحيح يكون شحيح، لسه الدنيا قدامه متعافي. لما يصدق الآن ليه طعم الصدقة؟ ليه؟ لأنه صحيح شحيح. مجرد ما يمرض بيكون إيش؟ بازل، لأنه خلاص فارق الدنيا. فهنا تبقى حكاية تعلق المال بالآخرين، وتعلق بالدائنين، والورثة بيطلعوا له. فإنت هسه لما تدي كأنك تدي من حاجة حقتك، وهو حاجة قل طمعك فيها. ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، الخبيث مش الشيء الكعب بس، حتى الشيء ما عندك فيه غرض ونفسك مرقت منه الصدقة به ما عندها طعم. هسه العربية لما انت كل مرة تخنزر في الشارع ويا أخي العربية دي أحسن ندينا سدار دي مشوا بها الشغل بتاعه، عملوا بها دورات، هنا انت قنعت منها. لكن هي لما تكون متلتلة وقوية وتصدق بها الطعم هنا. ولا تيمموا الخبيث منه ولستم بآخذيه، يعني لو ادوك العربية انت ذاتك تقول له بس لما انا هين عليكم للدرجة دي تدوني الحياة المخنزرة دي، إلا أن تغمضوا فيه، يعني لو أدوك ليها ما بتقبلها إلا تكون مغمض كده. واحد دار يديك صدقة، دخل كده جيبه وطلع لك حاجة صغيرة أداك ليها، ما بتقدر تشيل إلا تكون مغمض، تقول لا الدين الله، لكن لو فتحت ما بتشيل الشيء، لو فتحت ما بتشيله أخير ما تصدق. هسه الناس من داري يصدق ويعاينوا فيه. خمسميات أول ما يلقى بوميات يفرح. وإن ما لقى 500 والناس بيعينوا له وخاف يشمتوا عليه، يطلع 500 يقول له أنت وين؟ يبي يدك دي. يعني لو اداه له ده بيعصر بال 500 ها؟ ولا ينفقون إلا وهم كهاريون. والكراهة دي يجيب فريقة في الليل يقول له يجيب يدك هنا يعمل له كده، يعني عطيها معاه قرصة زاد. أنت ما تجي إلا الوقت 500 قاعدة، كان تجي لمن كانت 100 قاعدة. أسأل الله العافية. يلا قرأ. وعن عمرو بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لي الواجد يحل عرضه وعقوبته. رواه أبو داود والنسائي وعلقه البخاري وصححه ابن حبان. لي الواجد، الواجد هو القادر على الوفاء، وليه يعني مطلوب، فالمعنى القادر على الوفاء مطله لدائنه وتأخير السداد عليه يحل عرضه، فيجوز لمن للدائن أن يتكلم في المدين أنه ظلمه وأنه خانه وأنه أخر عنه دينه. وعقوبته يعني حبسه على الدين. حس الناس لو في زول حبس زول على الدين يقول لك الدنيا دي تغيرت، فما تغيرت ولا حاجة. والنبي في زمن، وفي زمن يعني الذي فيه سادات المؤمنين وعباد الله وخيار عباد الله الصالحين، قال يحل عرضه وعقوبته. عرضه أن يتكلم فيه يقول ظلمني ومطلني، وعقوبته يعني حبسه على الدين. ولا يستثنى من ذلك أحد إلا الوالد وولده، فلا يجوز لك أن تحبس أباك على الدين ولا أن تتكلم فيه لأجل الدين. يعني أبوك دينت 100,000 وبعدين مداك لها في المواعيد مع القدرة على الوفاء، فإن حديث أنت ومالك لأبيك يلجمك عن حبسه والتعرض له بالإساءة. لي الواجد، قال شيخ الإسلام ابن تيمية، عام مخصوص بحديث أنت ومالك لأبيك. لي الواجد القادر على الوفاء يحل له عرض من مطله وعقوبته بالحبس، إلا إذا كان أبا له فلا يحل له ذلك، بل هذا من أكبر العقوب. إذا كان يملك ما فضل عن حاجتك فكيف يحبس على دينك؟ هذا من الأمر الذي يخالف الشرع، وهو من جملة العقوق التي نهينا عنها. دائما العام المخصوص نحن ننبه على أنه عام مخصوص، عشان ما تشتغل بطوالي وتقول الرسول قال يحل عرضه وقوته، ما قال أبوك ولا عمك ولا بعيد ولا قريب، بس أي زول قادر وما وفى طوالي تتكلم فيه ويجوز لك أن تحبسه، لكن الوالد لا يحبس في ذلك. نعم. الوقت يا شيخ، بعض الأسئلة، الوقت الساعة 3. طيب خلاص نجعل بقية الوقت للأسئلة. ها نجاوب على الأسئلة. ها ما يخرج من الدين، قلنا ثياب مهنتي أدوات مهنتي، أدوات مهنتي فلا تباع عليه، ودابته التي يركبها لأجل قيامه بمصالح. لكن مش الدابة الفارهة، دابة يتوصل إليها وبيته الذي يسكنه. اللهم إلا إذا لم يكن من ماله إلا بيته الذي يسكنه يؤجر ويبيع بيته. عرفته؟ الحجر يستبقى منه ما تقوم به مهنته وما يقوم به، لأنه يا أخوان لمن يبيع بيته الذي يسكنه لم ودابته التي يركبها تتعطل مصالحه، لكن هذا فيه خلاف، فجماعة من العلماء يقولون يخرج من ذلك كله إلا ثياب مهنته وعدة مهنته، لكن يأجر بيته ده مثلا بيته بمئة مليار وتاني عنده حاجات حرابيش بسيطة، فلا بد يبيعه شنو بيته ده يأجر، لأنه يستاهل يأجر لأنه أخذ حق الناس يبيعوا البيت. لكن إذا كان له مال كثير يوفي فيترك بيته الذي هو فيه من باب يعني الإحسان إليه من أهل الغرماء، لكن الغرماء إذا قالوا ضاق المال عنا فإنهم يجوز لهم أن يبيعوا البيت، لكن عدة الشغل بتاعه دي ما تتبع على كل الأقوال دائم بها قوام وعيش. نعم أنت بس الحياة الحاضرة الدين الحاضر ما تفكر كده. شاهدنا ناس هنا. انت ركب سؤالك كويس على ما هو. طيب يلا. حديث البدين ونظرة الى ما يصعب. عندي ممتلكات. فهل لو ان يعني سدد ممتلكات بسؤال. اصلي ما في ميسرة بعد ليه الحكم بالافلاس. حكم بالافلاس طوالي يعقبه البيع لجميع موجوداته. لكن اذا مثلا اشترى الى ميسرة ثم عجز ينظر الى ميسرة اخرى. شيخ بعض الناس اللي عنده ناس اللي بيحتجوا يا شيخنا في الورقات. الورق مقدم يا جماعة. يطلب فلوس من عمل أنا اسمع عمل عنده مبلغ مالي كبير. لا دي ما شغل أي شغل الشركة والاسم الشركة. أثابكم الله الشيخ. بعض الإخوان يقول حدثنا عن الشيخ سيد من هو. سيد الحاج عثمان من أهالي الشاقية منطقة نوري. وهو أحد أعلام السودان، وكثير من الناس لا يعرفه لأن بلادنا لا تهتم بالعلماء وإنما تهتم بالسياسيين والأطباء والمهندسين، ولو لم يكن من آثار علمه إلا أنه تخرج على يدي الشيخ العالم العلامة محمد أمان بن علي الجامي لكان كافيا في معرفة فضله ونبله، وهو أحد تلاميذه. الشيخ محمد أمان درس علم الاعتقاد وعلم الكلام على يد الشيخ السيد الحاج عثمان، وكان كل كتاب يشتريه من المملكة من المكتبات يهدي منه نسخة إلى الشيخ، وكان يرسل إليه بمبالغ مالية في كل عام يرسلها له ومعها كتب، وكان إذا جاء إلى بورسودان نزل في بيته ومنها سافر إلى عطبرة والخرطوم، ثم إذا رجع إلى السعودية أيضا نزل عنده ثم سافر من بيته، وكان يأتي في صحبته الشيخ ربيع بن هادي المدخلي، ويأتي في صحبته كذلك الشيخ عبد الرحمن الشيخ عبد الوهاب البنا، وهو مات رحمه الله قبل سنوات، وكان يأتي معهم أحيانا عبد الرحمن الخالق قبل أن يتلون بالإخوان المسلمين، وكان يذكره كثيرا في مجالسه ويقول استفدنا منه وتعلمنا على يديه كثيرا. طبعا معلومة بيعرفوا ناس كتار. نعم هذا الشيخ سيد الحاج عثمان قرأ في العلوم كلها، في العقيدة وفي علم الفقه وفي علم الأصول وفي علم اللغة وفي علم القرآن رحمه الله رحمته واسع. نعم توفي رحمه الله سنة 94. درسنا عليه 9 سنين، هزمناه 9 سنين متواصلة، قرأنا عليه كتب الاعتقاد، كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب كلها، قرأنا عليه الطحاوية والواسطية والتدمرية، وقرأنا عليه الحموية، وقرأنا عليه كتاب التوحيد للشيخ محمد عبد الوهاب، وقرأنا عليه كتاب الأصول الثلاثة وأدلتها، وقرأنا عليه القواعد الأربعة والأصول الستة، وقرأنا عليه الأصول الثلاثة والقواعد الأربعة، وقرأنا عليه معارج القبول للإمام حافظ حكمي رحمه الله، وقرأنا عليه في الفقه المالكي العشماوية والأخضري والعزية، وقرأنا عليه ابن عاشر، قرأنا عليه في أقرب المسالك مختصر خليل، قرأنا عليه في أقرب المسالك في 4 سنين، والذي افتتحه بقوله هذا كتاب جليل اقتطفت من ثمار مختصر الإمام الخليل، انتصرت فيه على أرجح الأقاويل مبدلا غير المعتمد منه به وعتقيد ما أطلقه ضده للتسهيل، سميته أقرب المسالك للمذهب الإمام المالك، والله أسأل ينفع به كان ينفع بأصله، إنه رؤوف رحيم عليم حكيم، طهارة صفة حكمية استباح بها من منعه الحدث وحكم الخبث، ويرفع بالمطلق وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد، وإن جمع من ندى أو زاب بعد جمود ما لم يتغير لونا أو طعما أو ريحا بما يفارقه غالبا من طاهر أو نجسي مخالط أو ملاصق لا مجاور، أو بما اطرح من هوى لو قصدا، أو بمتولد منه، أو بطول مكث، أو بدابق طاهر قاطران، أو بما يعسر الاحتراز منه كتبن أو ورق شجري لا ينخف التغير بآل السقي من حبن أو وعاء، أو بما طرح من هوى لو قصدا، أو بمتولد منه، أو بطول مكث، أو بدابق طاهر قاطران، أو بما يعسر الاحتراز منه كتبن أو ورق شجري لا يخف التغير بآل الزق من حبل أو وعاء، أو شك في مغيره هل يضر، أو بما خلط بموافق هل يغير، لو خالفك تحققي على الأرجح، وكره ماء يسير استعمل في حدث، أو حلت فيه نجاسة لم تغيره، ولغ فيه كلب، ومشمس بقطر حار كاغتسال براكد، أو راكد مات فيه ذو نفس سائلة، ولو زال تغير متغير بغير إلقاء طاهر فيه لم يطر. هذا الفصل الأول، ويليه الفصل الثاني والفصل الثالث والفصل الرابع والفصل الخامس هكذا. وكانت القراءة باللوح، نكتب في اللوح ثم نحفظه ثم نكتب في اللوح ثم نحفظه ونمحوه إلى آخر كتاب الفقه، وهي كانت طريقة استقرائية مفصلة. ولذلك بعد هذه القراءة الشاملة لمسائل الفقه تستطيع أن تقرأ كتب الفقه بكل سهولة، وتتصور المسائل، وتعرف المصطلحات، وتعرف ألقاب المسائل، بحيث أنك إذا قرأت القراءة في كتب الحديث